الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق وأن تكلمنا في الحلقات الماضية عن فضائل التوحيد وأنه حق الله على العبيد، حق الله عز وجل على عباده أن يوحدوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وذكرنا من ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا فيه فضيلة للتوحيد وأهل التوحيد، أنه يكفر عنهم الذنوب والمعاصي والسيئات. هناك حديث آخر رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك به أو أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. في كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه للسنن. هذا الحديث عظيم في فضل التوحيد. فموسى عليه السلام يريد من الله عز وجل شيئا خاص، فيقول: يا ربي قل لي شيئا أذكرك به. لأن الناس كانوا يذكرون الله بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وهذا يدل على أن هذه الكلمة أنها دين الله عز وجل في كل وقت حتى من قبل يبعث موسى عليه السلام. فالناس قبل موسى يقولون لا إله إلا الله، بل كل رسول يرسل إلى قومه يقول: قولوا لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني لا إله إلا الله. فموسى عليه السلام يريد شيء من الله عز وجل غير هذا. قال الله سبحانه وتعالى، بيّن لهذا الحديث: لو أن السماوات السبع وعامرهن غير الله عز وجل وضعت في كفة ومع الأراضين مالت بهن لا إله إلا الله. هذه السماوات العظيمة السبع بأحجامها وأجرامها وأفلاكها، والأراضين السبع بأنهارها وبحارها وأشجارها وجبالها. وهذه الكلمة كلمة من جملتين تميل بهذه المخلوقات العظيمة السماوات. ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 سنة. تصور 500 سنة وأن تسير حتى تصل إلى السماء الدنيا، ثم حتى سمك السماء سمكها إلى أن تجي سطح السماء 500 سنة، وبين كل سماء وسماء 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة، مع ما في كل سماء من مخلوقات الله العظيمة الملائكة والمخلوقات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل حجمها وكثرتها. ومع ذلك والأراضين كذلك، ومع ذلك لو وضعت في كفة، وهذه الكلمة في كفة مالت بهن كلهن لا إله إلا الله. وما ذاك إخواني إلا لثقل هذه الكلمة وعظمتها وقيمتها عند الله. لكن متى تكون بهذا الثقل؟ متى تنفع أن يعني تعدل هذه المخلوقات؟ إذا قيلت هذه الكلمة وقائلها يعلم معناها وقام بمقتضاها وعمل بما دلت عليه وقام بأركانها وشروطها تنفع هذه الكلمة. أما لو قالها بلسانه وهو لا يعلم معناها أو لا يعمل بمقتضاها أو يقولها بلسانه وقلبه يخالف ذلك فإنها لا تنفع ولا تسوى شيء عند الله عز وجل ولا تنفع في ميزانه يوم القيامة. لكن عندما يقولها ويعلم معناها وما دلت عليه تكون بهذا الحجم وهذا المستوى العظيم. لا إله إلا الله لها معنى، معناها لا معبود حق إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد في هذا الكون كله إلا المعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن لابد فيها، لابد مع قول هذه الكلمة من ثلاثة أمور. الأمر الأول العلم، أن تعلم معنى هذه الكلمة، لأن لو قالها ويجهل معناها ما تنفعه. فكل شيء لابد تعلمه، فكل شيء تقول لابد تعلم معناه، خاصة من العبادات المأمور بها. فعندما تقول لا إله إلا الله وتعلم معناها تنفعك، وهذا يخرجك من التشبه من النصارى، لأن النصارى عبدوا الله بالجهل. فعندما تعلم معنى هذه الكلمة تعبد الله بالعلم. ثم الأمر الثاني العمل، وهذا يخرجك عن مشابهة اليهود، لأن اليهود يعلمون وما ولا يعلمون، يعلمون ولا يعملون. فعندما تعمل بمقتضاها تخرج عن مشابهة اليهود. الأمر الثالث الصدق، أن تقولها وأنت صادق، وهذا يخرجك عن مشابهة المنافقين، لأن المنافقين يقولونها لكنهم كذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكنهم كاذبين. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فلا بد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها والصدق، أن تقوله وأن صادق أنه لا معبود حق إلا الله. إذن ولها أركان، لا إله إلا الله لها ركنان نفي وإثبات، وهذه الأركان تسمى أركان التوحيد، لأن هذه الكلمة كلمة التوحيد وأركانها النفي والإثبات. فلا إله نفي جميع المعبودات، إلا الله إثبات العبادة للواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى. فالنفي وحده إلحاد وكفر، والإثبات وحده ليس بتوحيد. فلا بد من النفي والإثبات. فلا إله إلا الله بهذا المعنى تنفع قائلها يوم القيامة، تنفع في الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله ولها شروط، هذه الكلمة لها شروط، ذكر بعض أهل العلم أن لها شروط، وشروطها سبعة. كما يقال إنها مفتاح الجنة، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، وأسنان لا إله إلا الله شروطها، لو أردت أن تفتح باب بدون أسنان ما ينفتح الباب. فكذلك لا إله إلا مفتاح الجنة لابد أن تأتي بشروطها وأسنانها. شروطها سبعة وكلها عليه أدلة من الكتاب والسنة. أول شرط كما سمعتم العلم، العلم بمعناها. الشرط الثاني الإخلاص، ما فيه رياء ولا سمعة ولا. الشرط الثالث المحبة. الشرط الرابع الصدق. الشرط الخامس القبول. الشرط السادس الانقياد. الشرط السابع كما ذكرنا علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، سبعة شروط وقد جمعت في هذا البيت. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. إذن فالعلم الإخلاص اليقين الصدق المحبة الانقياد القبول جمعت في هذا البيت. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. بعض أهل العلم زاد شرط ثامن وهو وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبودات قد أولها، يعني الكفر بالطاغوت، لا بد أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. فمن يؤمن بالله هذا إثبات، ويكفر بالطاغوت هذا نفي. إذن فهذه الكلمة العظيمة بهذه المثابة إذا قالها العبد صح توحيده ونفعته، وهو بأمس الحاجة إلى هذه الكلمة العظيمة، حتى ورد في الحديث أنها يوم القيامة تأتي في سجل واحد يطيش ب99 سجل من السيئات. عبد من عباد الله كان عليه 99 سجل كلها سيئات وذنوب ومعاصي، فيهلك، فيقول انظروا هل له عمل آخر، فيقول له بطاقة مكتوب فيها لا أشهد ولا إله إلا محمد رسول الله، فتوضع هذه البطاقة في السجل فتطيش بها 99 سجل، كل سجل مد البصر لأنه أخلص فيها ووحد الله فيها وعمل بمقتضاها وعلم بمعناها وصدق فيها فنفعته يوم القيامة. إذن لا بد من معرفتها يا إخواني في الله، كما جاء في الحديث الذي سمعتم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، حتى لو عنده ذنوب ومعاصي وهو موحد فإنه سوف يدخل الجنة، إما ابتداء وإما بعد أن يطهر، كما جاء في الحديث الآخر إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يحرم على النار معناته يعني هل كل من قال لا إله إلا الله أنه يحرم على النار؟ هناك من يقولها ويعمل بمقتضاها وما دلت عليه من جميع الأعمال ويعلم المعنى والإخلاص والصدق والشروط كلها، هذا يحرم على النار. وهناك من يقولها ويعلم معناها ويصدق فيها لكن عنده ذنوب ومعاصي أيضا، فإنه يطهر في النار، يطهر بالنار على ما عنده من الذنوب وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له ابتداء وإن شاء عذبه في النار على قدر ما عنده من الذنوب حتى يطهر. لأن النار الذين يدخلون النار على أقسام، قسم يدخلها ولا يخرج منها، يدخلها للعذاب الأبدي وهذا الكافر المنافق، وقسم يدخلها يعذب فيها ليطهر، لأن الجنة لا يدخلها إلا طاهر، والنار تطهر الكبائر، أما الشرك فلا يطهر بالنار. المشرك إذا مات المشرك ولم يتب إلى الله عز وجل شركا أكبر فإن النار لا تطهره، لا يخرج منها، يعذب فيها أبد الآبدين والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا لابد إخواني في الله أن نهتم بهذا الجانب ونعطي هذه الكلمة حقها ونعلم ما تدل عليه ونعمل بذلك. وضد هذه الكلمة الشرك، بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولكنه يهدمها بأعماله، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يشرك في أي نوع من أنواع العبادة، وهذا لا تنفع لا إله إلا الله. إذن لابد على قائله أن يعمل بمقتضاها ويحذر من الشرك صغيرة وكبيرة، لأن الشرك هو أعظم ذنب. الذنوب كثيرة لكن أعظم الذنوب الشرك. وما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب إلا من أجل التحذير من الشرك، وكل الذنوب تحت مشيئة الله في المغفرة إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معناه لو مات الإنسان على هذه الذنوب، لو مات على الشرك الأكبر بدون توبة ليس هناك مجال للمغفرة، لا يغفر له، لكن لو مات بدون توبة من الكبائر فهنا يدخل تحت مغفرة الله عز وجل تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما الشرك فلا، يقول سبحانه وتعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن لابد أن نخاف من الشرك، لابد أن نخاف ما دام الشرك بهذه المثابة وهذه الخطورة، لابد أن نخاف، لأن المؤمن يخاف أن يقع في الشرك، المؤمن دائما خائف والمنافق آمن. فكلما زاد إيمان العبد وتوحيده كلما خاف من الوقوع في ضده، وكلما حصل عنده من الذنوب والمعاصي والكبائر كلما أمن مكر الله عز وجل. يقول جل وعلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا نأمن من الشرك، نخاف كما هو هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك في كل سجدة، فعندما سئل بين أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين أبو الأنبياء الذي كسر الأصنام، وإيمانه يعد الإيمان الأمة بحالها، وألقي في النار من أجل التوحيد، وخليل الرحمن، ومع ذلك يخاف من الشرك. ماذا قال إبراهيم؟ قال الله عز وجل في القرآن عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل، خليل الرحمن الذي كسر الأصنام بيده، يخاف من الشرك. يقول أحد السلف من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ما دام إبراهيم الخليل إمام الموحدين الذي أمرنا باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يخاف من الشرك، فكيف نحن؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ومع ذلك يخاف من الشرك، يخاف على نفسه وعلى بنيه من بعده. يقول جل وعلا وجنبني وبني، يقول عنه سبحانه وتعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني، ما قال، قال اجنبني يعني اجعلني في جانب وهي في جانب، يريد أن يكون بعيد عن هذه الأمور. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لماذا؟ قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، كثير من الناس قد ضل في عبادة غير الله عز وجل. فمن تبعني فإنه مني، من تبعني على التوحيد وإخلاص العبادة لله فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأولى من تبع إبراهيم عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل أنبياء المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن فلا بد نخاف من الشرك، وكيف نخاف من الشرك؟ كيف نحذر الشرك؟ لا بد أن نعرف الشرك حتى لا نقع فيه. الإنسان عندما يخاف من الشيء لا بد يعرفه حتى لا يقع فيه، لكن إذا صار جاهلا بالشرك قد يقع فيه. إذن لا بد نعرف الشرك. كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. إذن لابد نعرف الشرك وطرق الشرك ووسائل الشرك حتى لا يقع الإنسان في الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم. ليس بين المشرك الذي يقترف الشرك الأكبر وبين النار إلا أن يموت. إذا ما دخل النار على طول. إذا لابد نخاف يا إخوان، لابد نعرف هذا الذنب العظيم الذي ليس هناك ذنب أعظم منه. يقول جل وعلا على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وجاء في الحديث من لقي الله، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أي شيء. إذا لابد نحذر هذا الأمر، الشرك الأكبر يخرج من الإسلام ويحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار ولا يغفر الله سبحانه وتعالى إذا مات صاحبه من توبة. أما لو تاب، لو تاب من الشرك قبلت توبته، أما لو مات وهو مصر على هذا الأمر فإنه قد أصر على هذا الذنب العظيم والعياذ بالله. إذا لابد أن نحذر ونخاف من هذا الشرك. فإبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهذه الأمة أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. صور لو في نملة تمشي الآن في هذا المكان، هل نسمع دبيبها؟ خفية، يدخل بين الناس كما يختفي ديب هذه النملة. لابد نحذر. والشرك نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى صاحبه ويخلد صاحبه في النار ويحبط جميع الأعمال فهو الشرك الأكبر، وهو أن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله مهما كان، سواء صنم أو حجر أو شجر أو نبي أو ولي أو قبر، لأن هذه عبادات، والذي يستحق هذه العبادات هو الله سبحانه وتعالى. حديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ند لله عز وجل. إذا لابد نحذر من هذا الذنب العظيم ونتعلم. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أكثر ما وقع الناس اليوم في الشرك لأنهم جهلوا، يعتقدون هذا هو الدين. بعض الناس يعتقد أن هذا هو الإسلام، تجده يصلي ويصوم ويحج ويطوف بالبيت الحرام ويقرأ القرآن، لكنه يقع في الشرك الأكبر وهو لا يشعر. قد ينشأ عليه الصغير ويهرم عليه الكبير ويعتقد أن هذا هو الإسلام، وهذه مصيبة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الوحي الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الوقوع في الشرك، ومع ذلك يقول الله له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من إخوانك الأنبياء والمرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك، لأن ليس بين الله وبين عباده نسب ولا حسب، عمل صالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن أراد النجاة، من أراد الفلاح، من أراد أن يزحزح من النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو موحد لله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيء. وهذا ينبغي أن نتعلم التوحيد ومعنى العبادة ونتعلم الشرك حتى لا نقع فيه ونحذره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة خير، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم توفنا وأنت راضي عنا غير غضبان. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا حي يا قيوم، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم يا حي يا قيوم، كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انزل عليهم بأسك ورجسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لشيء الله يجزاك الله شر. نعم ارفع صوتك. لا من حقك ما في بس. نعم روح التنعيم. كيف نعم معتقد أهل السنة والجماعة من مات على كبيرة ولم يتب منها مصر عليها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ما يجزم له بالعذاب ولا بالمغفرة، تحت المشيئة. هذا إذا مات موحد ولو عنده كبائر وعمل عملا صالحا. نعم نعم هذا التوبة في حق التائب، هذا الذي يتوب قبل الموت. معنى بسم الله الرحمن الرحيم يعني لما تبدأ بأي شيء تقول بسم الله، معناه تقول أقرأ القرآن أقرأ بسم الله، أأكل بسم الله، أشرب بسم الله. نعم نعم موسى في مدين، قصدك مدين في الشام، في الشام لا يعرف قبره، لا يعرف أي قبور الأنبياء، لا يعرف قبورهم إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قبر إبراهيم إنه في الخليل، أما جميع الأنبياء فلا يعرف أين قبروا. الطلاق اسأل المفتي، المفتي لأن الطلاق فيه تفصيل. يقول هنا هل ممكن بيان عن الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر هو يطلق عليه شرك لكنه لا يخلد صاحبه في النار ولا يحبط جميع الأعمال ولا يخرج من الإسلام، مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت، أو لولا البط لأتانا اللصوص، أو الحلف بغير الله كالذي يحلف بالنبي أو يحلف بالولي أو يحلف بالذمة أو بالحياة أو حياتك والأمانة أو بالآباء، هذه من الشرك الأصغر وهو خطير أيضا، ذنب عظيم لكن أقل من الشرك الأكبر، لا يختلف عن الشرك الأكبر في المعنى والحكم. نعم نعم المصر على الكبيرة إذا تاب قبل الموت قبلت توبته، وإذا مات وهو مصر فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وطهره ثم يدخل الجنة، هذا الموحد. أيوة الركن اليماني لماذا سمي؟ لأنه جهة اليمن، جهة اليمن. متوفي ايش فيه؟ ها لا لا تصلي له، المتوفي لا تصلي له، ممكن تعتمر عنه، تتصدق عنه، تذبح ذبيحة أضحية عنه، تدعو له، أما الصلاة لا، الصلاة لك أنت، ليس فيها نيابة. نعم بالسكن لا بأس، صلاتك صحيحة، لكن السنة أن تضع يديك على صدرك في القيام. لا توكلت لا، لأن التوكل عبادة، توكلت على الله وحده، لكن اعتمدت على الله ثم عليك، لكن لفظ التوكل أنه عبادة. إيه لا الله يعلم ما في القلب سبحانه وتعالى. نعم النية محلها القلب، لكن تسمي على الذبيحة تقول بسم الله والله أكبر، لابد من التسمية. يسمي ما هي مشكلة. نعم إذا كان جاهل، إذا لبس السروال تحت الإحرام جاهل ينزع ولا عليه شيء، أما إذا كان يعلم فعليه الفدية. نعم طواف على المتوفي فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه لا بأس لكن الأحوط العمرة فقط، عمرة مستقلة، لابد من الوضوء في الطواف، أما السعي فلا يشترط فيه الوضوء. كيف؟ يعفو الله عنه إن شاء الله. نعم، جاهد نفسك في الصلاة، هذا الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان، تنفث عن يسارك 3 مرات، تستعيذ بالله من الشيطان، لا تضرك، ما دام ما تحدث بها ما تضرك. نعم، هو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل، حتى ولو مصر عليها، حتى ولو مصر عليها. الكبائر كلها لا تخرج من الإسلام، ارتكاب الكبيرة لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحلها، إذا استحلها وقالها حلال ليست حرام، فهنا استحل يكفر بأن استحل ما حرم الله. لكن لو عم الشرك الخفي هو الرياء، والرياء نوعين، رياء أصلي وهو رياء المنافقين والعياذ بالله، وهذا كفر، والرياء الطاري على عباد الله المؤمنين، حين يأتي الشيطان يحسن صلاة الإنسان أمام الناس وقراءته، فهذا رياء لكنه ليس كفر، شرك أصغر، يجاهد الإنسان نفسه. المرأة في المسجد الحرام، المرأة تقطع الصلاة، إذا وضع سترة بينك وبين مكان السجود وقطعت المرأة بينك وبينه تقطع الصلاة، لكن بعض أهل العلم يقول في الحرم له ظروف الخاصة يعني لا بأس، لكن لو عاد الصلاة أحوط له. نعم، تقطع الصلاة تقطع، أما الرجل لا، الرجل لا يقطع الصلاة، بعض أهل العلم يقول تعيد الصلاة، وبعضهم يقول لا بأس في الحرم خاصة يصلي. ترتيب ايش يعني؟ يصلي بالقرآن، يختم القرآن. طيب في النافلة لا بأس، لا بأس بذلك. نعم، هذا خطأ، الدعاء دعاء الله عز وجل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يدعو الإنسان يتوجه إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات لا ينفع ولا يضر عليه الصلاة والسلام، هو عبد من عباد الله عز وجل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصانا أن ندعو الله عز وجل، لا ليس شرك، دعاء الله عند القبر ليس شرك، أما دعاء القبر نفسه ودعاء صاحب القبر هذا شرك. الدعاء أقسام، الدعاء دعاء القبر نفسه أو الميت نفسه هذا شرك أكبر، الدعاء عند القبر هذا بدعة، لا ما يجوز الدعاء، استقبل القبلة تدعو الله عز وجل. أنه إيش؟ ختم القرآن لا بأس به، ما يضر هذا، ما هناك مشكلة، لو إنسان يعني يريد أن يراجع القرآن وهو بشرط لا يشق على المصلين أو على المأمومين حتى لا يكون هناك خلاف، ما في بأس، ما تيسر من القرآن. لا لا يجوز سؤال الله بجاه النبي، لا يجوز، لا يجوز تقول أسألك بجاه نبيك، لا يجوز، قل أسألك بمحبتي لنبيك أو بمتابعتي لنبيك أو بعملك الصالح، لكن بجاه الأشخاص لا، لا يجوز. تحكيم شريعة غير الله على أقسام، قسم يكون كفر وقسم يكون ظلم وقسم يكون فسق، كما ذكر في سورة المائدة. لا لا لا، في الحرم ليس هناك فرق. نعم، له تفصيل وقت آخر إن شاء الله. نعم، محل السجود أفضل. له تفصيل آخر إن شاء الله. نعم نعم، في سؤال؟ خلاص. نعم سم. إذا فات الإنسان تكبيرتين من صلاة الجنازة فبعد أن يسلم الإمام لا يسلم، يأتي بهذه التكبيرتين قبل السلام، يكبر تكبيرتين، لا حسب الترتيب كالصلاة. نعم لا بأس، لا يضرها. نعم كيف الدعاء؟ الدعاء الميت بالمغفرة والرحمة وتكفير الذنوب، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ادخله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخل الجنة وعذب من عذاب القبر وعذاب النار. وإذا ما تحفظ هذا ادع بما تيسر. رفع اليدين سنة. فينا في الباب، في باب بلال. لا لا أنت، لا لا يضر هذا الإمام. الذي ورد الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ابن، هذا هذا هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه. كيف الفاتحة؟ نعم في التكبيرة الأولى. نعم لا، دعاء الاستفتاح لا يشرع في صلاة الجنازة، تبدأ بالفاتحة على طول. نعم السنة رفع اليدين. نعم ما عليه شيء. نعم نعم نعم كل واحد العمرة. لا بأس بذلك، لكن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ابنك حميد. ولو صلى بصيغة وارد لا بأس بذلك، لكن هذه اللي وردت. ليش؟ ماذا؟ لا تطروني؟ لا ما ورد، ما ما ما ما, ما عندي علم في هذا. نعم إيه صلاة النافلة، صلاة نافلة تجهر الكعبة أحسن أفضل. نعم القصر، جمهور العلماء يقولون إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام تتم الصلاة ما تقصر، إذا عندك نية أكثر من 4 أيام. نعم القصر، القصر للسفر، القصر في السفر قصر الصلاة، والجمع للحاجة حتى المريض يجمع وهو وليس مسافر. 85 كيلو تقريبا. كيف؟ أيوة كفر عن يمينك ولا تحلف، لا تحلف. ايه عشرة مساكين، العبرة ليست بالدراهم، بالإطعام. كفارة اليمين إطعام ليس دراهم، تطعم 10 مساكين سواء ني أو مطبوخ. السلام عليكم. الدعاء الميت جائز، جائز. نعم رفع اليدين في الصلاة في 4 مواطن، تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. سنة الإشارة بالسبابة في التشهد الأخير هذه سنة، ولكن عند الدعاء الإشارة عند الدعاء عندما تدعو تشير بإصبعك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم صل على محمد، هكذا عند الدعاء. كيف؟ لا يجوز التعلق بأستار الكعبة، لا يجوز. نعم لا لا، حسب اعتقاد الشخص. كيف؟ التبرك هذا ما يجوز، التبرك ما يجوز التبرك. كيف؟ حسب اعتقاده هو الشخص. الله عز وجل هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في حق التائب إلى الله، لا يقنط، لا يأس من رحمة الله، لا يخاف، إذا تاب توبة صادقة لا يقنط ولا لا يأس، فإن الله يغفر جميع الذنوب كلها. أما حقوق البشر فبني على المشاحة، إذا كان يرجع ما عنده من أموال أو يستحل لهم إذا يعرفهم أو يستغفر لهم أو يدعو لهم. تدعو له لا بأس، تزور تدعو له. سم عند القبر لا بأس إن شاء الله. نعم في حقه وفي ذمته حق ليهودي، أي وأراد أن يرجع له هذا الحق لكن هو لا يعرف أين يرجع. يرجع لبيت المال أو يسأل عن ورثته. الصلاة في الحرم، والصلاة خارج الحرم هنا في داخل مكة تعدل 100,000 صلاة في مساجد مكة داخل حدود الحرم. مع إن شاء الله. كيف؟ ثواب الأعمال للميت تصل إن شاء الله، الحج، العمرة، الصدقة، الدعاء، الأضحية. كيف؟ الصدقة الجارية، العلم الذي ينتفع به. والله ما ورد فيه قراءة القرآن، ما ورد يعني، لكن الدعاء. نعم السعي لا لا لا، السعي لا بد أن نسك، لا بد أن يكون الإنسان متلبس بنسك حج أو عمرة. أما الطواف فلا بأس بالنافلة، لا بأس إن شاء الله. نعم لا بأس، جائز.